خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه آية عظيمة وسياقها من أعجب ما يكون. المراقبة هي عبادة أهل الإحسان. أهل الإحسان الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، الذين يعتقدون ويتعاملون مع ربهم بأنه يراهم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك سبحانه. هذه عبادة الإحسان. فالذي يعلم يقينا أن الله تعالى يراه في كل حال، يراه وهو يطيع تعبد، يراه وهو يعصي، يراه وهو نائم، يراه على كل وجه وعلى كل حال. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا أمر عظيم. فالذي يتعبد لله عز وجل في هذا الحال وهذا المقام إنما يكون من المحسنين. لذلك انظر إلى سياق الآيات بعد ذلك، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. الذين آمنوا وماذا يفعلوا؟ وكانوا يتقون. انظر، هذا هو الحال. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم. الولي حقا هو الذي يعمل بالآية التي قبلها، يتقي الله عز وجل في خلواته، يعلم يقينا أن الله تعالى يراه في كل حال، لذلك تراه دائما مراقبا أعماله ونفسه في كل وقت وحين. لماذا؟ لأنه يعلم يقينا أن الله تعالى يراه. هذه عبادة أهل الإحسان، هذه عبادة أولياء الله عز وجل الصالحين، يعبدون الله تعالى كأنهم يروه، فإن لم يكونوا يروه فهو تعالى يراهم ويعلم ما هم عليه. لذلك لابد أن ننتبه لأمر المراقبة، ولابد أن تقل لنفسك دائما: الله تعالى يراني، الله تعالى ناظري، الله تعالى مطلع علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.